من الشبهة التي طرحها عبد الرحمن بن عبد الخالق أمام الدعوة السلفية التي يسيرها الله سبحانه وتعالى ويظن أنه سيقطع بذلك سيرها، قوله أن لكل جماعة أن تدعو الناس بالطريقة التي تشتهيها وتحبها وتراها، ولا يجوز أن ننكر عليهم لأن معهم أدلة، ولا يضر الاختلاف في طرق الدعوة، وكل على ثغرة والمقصد واحد. السؤال: فما هو الرد على مثل هذه الجهالات والتخليطات؟ بارك الله فيكم. رب العزة يقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هي الآية التي أريد أن أقولها؟ قل هذه سبيلي. ها نعم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أي نعم، لسنا مفوضين في دين الله، نغض الطرف عن الديمقراطي، لا نغض الطرف، بل نحذر منه ولا كرامة. كثير من أصحاب جمعية إحياء التراث ديمقراطيون. نعم يا إخواننا، أي نعم، أعني عندهم جزء من الديمقراطية. ماذا يا إخواننا؟ هكذا أيضا الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاستقم كما أمرت. ويقول له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم أن هؤلاء يريدون أن يستروا على أنفسهم، يدعون إلى الديمقراطية ويثنون على يعني ماذا المنحرفين مثل حسن الترابي ومثل نعم عباس مدني ومثل ماذا يا إخواننا يوسف القرضاوي ومثل ماذا عبد المجيد الزنداني. يثنون على هؤلاء المنحرفين ونعم مفوض لهم أن يقولوا ما يشاءون. بل بعضهم قال إن هذه الجماعات ما هي إلا مثل المذاهب الأربعة. أف لك ولما قلت يا مسكين. أصحاب المذاهب الأربعة أئمة، وأنت جويهل. نعم، أصحاب الأئمة الأربعة أو أصحاب المذاهب الأربعة، وإن كنا لا نجيز التقليد ولا يتبع أصحاب المذاهب وهم نهوا عن هذا، لكن لا ليس الديمقراطي مثل صاحب المذهب، ليس الديمقراطي مثل صاحب المذهب، ليس الجويهل الذي يحارب السنة مثل صاحب المذهب. أسألكم، هل الإمام الشافعي حارب السنة أم لقب بناصر السنة؟ من الذي لقبه بناصر السنة؟ قبل ليال قلت، من الذي لقبه بناصر السنة؟ قبل ليال قلته عند أهل مكة. بارك الله فيك يا محمد. نعم، كذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا الإمام مالك رحمه الله، وسفيان الثوري والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وغيرهم. ما ذهب أحد حارب السنة، وأنتم تحاربون السنة وتحاربون أهل السنة، وخبتم وخسرتم. نعم.